فما مضى كاف في الدلالة على جملتها وتفاصيلها. ولقد ضاع فيما ضاع بربشتر التي وقعت فيها مأساة عظمى يجل وصفها، حيث دخل النصارى عام 56 من الهجرة هذه الحاضرة من الحواضر العامرة من بلاد الأندلس، فتركوها أثرا بعد عين، وخربوا عمارها، وقتلوا أرواحها، ودمروها تدميرا في مجزرة بشرية قل أن يرى التاريخ مثلها. وقد وصف ابن حيان رحمه الله تعالى تلك الفاجعة العظيمة وصفا بكلمات من الدم، قرب ما حدث فيها في كتابه المقتبس في تاريخ أهل الأندلس، قال: فأقام العدو عليها 40 وحدث فيما بين أهلها تنازع في القوت لقلته، واتصل ذلك بالعدو فشدد الحصر عليها والقتال لها، وانقطع الماء عن المدينة فيئس من بها من الحياة، ولاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال، فأعطاهم العدو الأمان، ثم لما خرجوا نكث بهم وغدر وقتل الجميع، وحصل للأموال وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى، حتى إن الذي خص قائد خيل العدو 1500 بكرا. ومن أوقار الأمتعة والكسوة والحلي 500. وقدر من قتل وأسر 100,000. قال رحمه الله: وكان الفرنج لعنهم الله لما استولوا على المدينة يفتضون البكر بحضرة أبيها، والثيب بعين زوجها وأهلها، وجرى من هذه الأحوال ما لم يشهد المسلمون مثله قط فيما مضى من الزمان. ومن أنف منهم أن يفعل ذلك بخادم أو ذات مهنة أوكل بها غلمانه وسفهاءه يعيثون فيها عيثا، وبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة. ولما عزم ملك الروم على القفول إلى بلده، تخير من بنات المسلمين الجواري الأبكار، ومن الثيبات ذوات الجمال، ومن الصبيان الحسان ألوفا عدة، حملهم معه ليهديهم إلى من فوقه. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة، أضحى صرح الخلافة الشامخ بنيانا متصدع الأركان متناثر الأشلاء، ولو أن أولئك الملوك المتعوسين والأمراء السذج المتغلبين سكنوا إلى ما تغلبوا عليه من غير طمع ولا جشع ولا لؤم، ولو أنهم تمرأوا وتحلوا بالنخوة والشهامة لهان الأمر، ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة على تفككها وانقسامها. ولكن بدا أن أولئك السفهاء المعاتيه ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الشقاق والنفاق والفراق وعبادة الكراسي التي أدمنوا الجلوس عليها فعبدوها من دون الله تعالى، واستحلوا في سبيلها دماء المسلمين بأرخص الأثمان، فباعوا دينهم وخسروا دنياهم في مقابل أن يتغلب أخ على أخيه في الدين، وربما مكر بأخيه ابن أمه وأبيه، بل وربما استعان على أخيه وأبيه وأمه وجميع بنيه، وبمن؟ بالكفرة الفجرة، عباد الصليب، رعاة الخنزير، والعياذ بالله. يا الله، لقد تكونت في سبيل المطامع الشخصية والنزوات العائلية أحزاب المصالح وتكتلات المصالح، ثم ما فتئت أن انهارت كلها وانقسمت كلها وتحول صديق الأمس إلى عدو اليوم والغد والمستقبل. ولقد سلك أولئك المتحكمون في بلاد الأندلس سلكوا شتى السبل الدنية التي لا ترضى بها الشهامة والنخوة، فاستعملوا الغدر والخيانة، واستعانوا بالصليب وبالنصارى في حروبهم ضد بعضهم، ورضوا بالذلة والهوان في بذل الجزية والإتاوات في مقابل رضا الممالك النصرانية الإسبانية عنهم، وما أشبه كثيرا من أعراب اليوم بأوباش ذاك الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، ومن باب الإنصاف لا بد من التذكير بأنه لاح بصيص نور من العزة والإباء في زمن ملوك الطوائف، فعلى الرغم من أن جميع أولئك الملوك والأمراء كلهم كانوا يدفعون الجزية للممالك النصرانية بلا استثناء، إلا أن العزة تكمن في أن بعضهم يتأخر في دفعها، يتأخر شوي ويماطل في دفعها ثم يدفعها. ومن هؤلاء الذين كانوا يماطلون المتوكل بن الأفطس أمير مملكة بطليوس، حين ماطل مرة وأخرى جاءه كتاب شديد اللهجة من ملك النصارى ألفونسو السادس يحذره مغبة فعله، وكان الكتاب شديد اللهجة، فكتب إليه المتوكل يقول: بلغنا منكم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ويفرق، يخوفنا بجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة، ولله جنود أعز بهم الدين وأظهر بهم ملة سيد المرسلين، أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليميز الخبيث من الطيب ولا يعلمن المنافقين. قال: وأما تعييرك للمسلمين بما وهن من أحوالهم وظهر من اختلالهم فبالذنوب المركوبة والفتنة المكتوبة، ولو اجتمعت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك لرأيت أي مصاب أذقناك، كما كانت آباؤك مع آبائنا تتجرعه، ونحن فإنا وإن قلت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا، فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه، ما هي إلا سيوف تشهد بحدتها رقاب قومك، وجلادا تبصره في نهارك وليلك، وبالله تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين، ما لنا سوى الله مطلب ولا إلى غيره مهرب، وما تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما نصر عليكم فيا لها من جنة أو شهادة، إما نصر عليكم فيا لها من نعمة ومنة، وإما شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة، وفيما عند الله عوض مما به هددت وفرج يبتر ما مددت. انتهت الرسالة. فلما بلغت هذه الشهب الثاقبة لذلك الدعي الأفاك جمد في مكانه وحار جوابا، وكان قد عزم على أن يرسل جيشا لبطليوس يؤدبها ويؤدب حاكمها، فأفزعته هذه الكلمات: ولقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب، بالرهب، بالخوف، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجم ذلك الرجل يفكر وحار في أمره، ثم عزم على أن يكف شره عن هذا الرجل الذي تشجع بالكلام فقط. ولكن العجيب والقاسمة الغريبة أن هذا المتوكل ابن الأفطس صاحب هذه الرسالة البليغة وقع كما كنا ذكرنا لكم في شر ما يقع فيه أمثاله، وقع في شيء لم يكن متصورا من مثله، وذلك أنه حالف هذا النصراني الخبيث في مقابل أن يقاتل معه إخوانه المرابطين الذين وفدوا على الأندلس يريدون أن يردوها إلى سابق عهدها ومجدها وعزتها، ولم يكن ذلك مغنيا عنه شيئا، فقتل هو وأبناؤه شر قتله، وغربت شمسهم إلى غير رجعة. وقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره عملا سيئا لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، ومن أراد الله به خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة الممتعة أحيانا والمبكية في أحيان كثيرة من تاريخ الأندلس، حري بنا أن نقف وقفة تكون لنا كالاستراحة في هذا السفر الطويل مع هذه الدولة التي قامت ثم زالت، نستجلي فيها سنن الله عز وجل في كونه الفسيح العظيم بعامة، وسننه في قيام الدول وسقوطها خاصة، ذلك أن لله عز وجل نواميس وقوانين بها تقوم الدول وبتركها تسقط الدول. فإذا ما حافظت الأمم والحضارات على هذه النواميس والقوانين قامت ودامت في خير وسعادة، وإذا نكصت عنها نكص عنها العز والمجد جزاء وفاقا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأمة الإسلام ودول الإسلام ليست بمنأى عن هذه النواميس والقوانين، ولقد رأينا منذ بعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام إذا حافظت على هذه النواميس ارتفع مجدها، وإذا تنكبت هذه النواميس والقوانين أفل نجمها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد مر معنا أيها الإخوة أن من أهم أسباب قيام الدول في الإسلام الإيمان بالله والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرته، العدل من الحكام والاستقامة من الرعية، الأخوة والوحدة ونبذ الفرقة والاختلاف، تعلم العلم ونشره ونشر الدين والعقيدة الصافية الصحيحة بين الناس، إعداد العدة والقيام بوسائل التفوق والصمود، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد رأينا أيها الإخوة أن المسلمين إذا قاموا بهذه الأسباب فإنهم سرعان ما يرتفع نجمهم، وفي الغالب يكون قيامهم بطيئا متدرجا، ثم لا تزال الشعلة تضيء شيئا فشيئا إلى أن تبلغ حدتها، فتبسط الدولة المسلمة هيمنتها على غيرها من الدول، ويبلغ دين الله عز وجل ما بلغت الشمس، ثم بعد ذلك تفتح الدنيا على الناس فيفتتن ببهرجها